قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن الحجاج هو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تختم الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر جملة من الأحاديث فيما يتعلق بخاتم الذهب، وأنه حرام على الرجال، لا يجوز لهم أن يلبسوه. قد ورد فيه جملة من الأحاديث، مر جملة منها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، وهو أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وهو دال على ما دلت عليه الأحاديث العديدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الذهب على الرجال. قال: أخبرنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص ابن عبد الله بن راشد النسابوري، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم وهو ابن طهمان، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج بن الحجاج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عبيد وهو مجهول الحال، أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الرجل المجهول الذي في إسناده هو عبد الملك بن عبيد، الحديث رواه البخاري في صحيحه عن قتادة عن بشير بن نهيك، وبينه غير هذا الشخص وهو النضر بن أنس، والحديث ثابت، وهو دال على ما دل عليه الأحاديث الأخرى المتقدمة المتعلقة بتحريم الذهب على الرجال. قال: أخبرنا يوسف بن حماد المعنى المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال: أشهد على عمران رضي الله عنه أنه حدثنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما دل عليه ما قبله، فيه النهي عن التختم بالذهب، وفيه النهي عن لبس الحرير طبعا، وهذا كله في حق الرجال، وعن الشرب في الحناتم. والمقصود من ذلك هو الانتباذ بها. وقد مر في بعض الأحاديث النهي عن الدبة والحنتم، أي الانتباذ بها، لكن عرفنا أن هذا قد نسخ بما جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني أن النهي عن الانتباذ في الأوعية كالدبة والحنتم والنقير والمزفت قد نسخ بإباحة الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط التحقق بأن ذلك النبيذ لم يصل إلى حد الإسكار. قال: أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري. يوسف بن حماد المعني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد. نعم. وهو يزيد بن حميد أخرج أصحاب كتب الستة. عن حفص بن عبد الله الليثي وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنه أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبار بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا البختري حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء من نجران وفي يده خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له إنك جئتني وبيدك جمرة من نار، يعني أنك لبست الذهب الذي هو حرام على الرجال. وقوله جمرة من نار يعني معناه أنه يعذب به، يعني إذا لبسه وقد علم تحريمه فإنه يعذب به ويكون بمثابة الجمرة من نار. وقد ورد في أحاديث كثيرة التعذيب بالشيء الذي يفعله الإنسان وهو محرم، الشيء الذي يفعله الإنسان وهو محرم فإنه يعذب به، وكما جاء ما أسفل من الكعبين فهو بالنار، يعني معناه أنه يعذب به، ويل للعقاب من النار. جاء في أحاديث كثيرة ذكر التعذيب بسبب يعني عمل، ويكون يعني على ذلك الشيء الذي اتخذ والذي عمل، وهو دال على تحريم الذهب أي تحريم لبسه للرجال. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن سوادة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي البختري وهو اسمه سعيد بن فيروز وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وهم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن رجل حدثه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه فقال الرجل ما لي يا رسول الله؟ قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم؟ قال رميت به. قال ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. وهذا حديث منكر. ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خاتم من ذهب وبيده أي النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة، يعني وهي المخصرة هي العصا الصغيرة، والجريدة يعني هي عصا من النخل من جريد النخل، عصا أو قطعة من جريد النخل كانت بيده، فجعل يضربه فيها إيش؟ نعم. فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه. ضرب بها النبي إصبعه فقال مالي، يعني ما شأني؟ يعني ضربت إصبعي. فقال لا تطرح هذا الذي في إصبعك، فرمى به. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم؟ قال رميت به. قال ما كنت بهذا أمرتك، وإنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه أو بقيمته. لا بثمنه. تستعين بثمنه. الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث، المانعة من اتخاذ الخواتم للرجال أي خواتم الذهب. والأحاديث كثيرة دالة على ثبوت تحريم لمس الخواتم للرجال كما مر جملة منها، وهذا يدل على ما دلت عليه تلك الأحاديث. وفيه الحديث يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعد ذلك وسأله عن الخاتم وما فعل الخاتم وما فعل، فقال إنه رمى به، قال ما بهذا أمرتك، وإنما يعني أردت أن تبيعه فتستعين بثمنه أي تستفيد من ثمنه، لأنه إذا باعه يستفيد به من يحل له أن يلبسه يعني كالنساء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن عبيد الله، عن عبيد الله وهو ابن عبيد الله بن موسى الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم أصحاب الكتب الستة، عن إسرائيل، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سالم، عن سالم ولا أدري من هو، ولكن يحتمل أن يكون هو سالم بن أبي الجعد، لأنه هو الذي يروي عنه منصور ابن المعتمر، يعني ممن يسمى سالم ممن روى عنه منصور هو سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن رجل ولا أدري من هو، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. لكن الحديث يعني فيما يتعلق بتحريم خاتم الذهب يعني جاء فيه حديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر، ما أدري إيش وجه النكارة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن النعمان، عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقاه، قال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. خالفه يونس، رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا. مورد النسائي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وأنه كان في يده أو في أصبعه خاتم من ذهب فقرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب كان معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ به ورماه أو ألقاه، فقال عليه الصلاة والسلام ما أرانا إلا أوجعناك وغرمناك أو أغرمناك، يعني أوجعناك يعني في يعني الضرب بهذا القضيب، وأغرمناك يعني أن هذا الشيء الذي كان يعني أخذه أنه منع منه، لكن هذا لا يدل على أنه يضيع وأنه مال يضيع وأنه لا يستفاد منه، وإنما يستفاد منه بأن يباع أو يعطى لمن ينتفع به كالنساء. قال أخبرنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن عفان، عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن وهيب، عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن النعمان بن راشد، عن النعمان بن راشد وهو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي ثعلبة، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال خالفه يونس، رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلا. نعم. قال أخبر، أقول يأتي بالذي بعد هذا. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتما من ذهب نحوه، قال أبو عبد الرحمن وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان. ثم ورد النسائي الحديث طريق أبي إدريس, أبي إدريس الخولاني, عن أبي إدريس الخولاني, وقد أرسله لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم, فالحديث مرسل عندما يضيف التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه مرسل, وهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين المشهور, وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهو أخص من الإرسال بالمعنى العام الذي هو رواية الراوي عن لم يدركه, رواية الراوي عن من لم يدركه يقال أرسل عن فلان, يعني أنه روى عنه ولكن بينه وبينه واسطة. وقد أشار إلى أوله وقال نحوه, يعني لما ذكر الحديث أشار إلى أوله وقال نحوه, يعني نحو الحديث المتقدم الذي قبل هذا. نعم. ثم قال وحديث يونس أولى بالصواب, حديث يونس عن الزهري أولى بالصواب, يعني لعله من جهة أن يونس يعني إمام حافظ, وذاك الذي روى عن الزهري النعمان الذي هو صدوق سيء الحفظ. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس. لكن على كل حال المتن وتحريم الذهب هو ثابت, يعني وسواء يعني جاء مرسلا أو متصلا, يعني الشواهد كثيرة والمتابعات كثيرة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بالسرح عن ابن وهب عن يونس. أحمد بن عمرو بالسرح مر ذكره عن ابن وهب, عن ابن وهب مر ذكره عن يونس بن يزيد, يونس بن يزيد الأيلي, يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري, هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن أبي إدريس الخولاني وهو من كبار التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم. اسمه عائد الله, أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة, قال حدثنا ابن عائل قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب نحوه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مرسل من أبي إدريس الخولاني وهو كالذي قبله. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي أبو عبد الملك قراءة. أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي الدمشقي وهو ثقة صدوق أخرجه النسائي, وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عائد. عن ابن عائد وهو محمد بن عائد الدمشقي وهو صدوق أخرج أبو داود النسائي, صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي إدريس. عن الزهري عن أبي إدريس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبد العزيز العمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي إدريس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به. ثم ورد النسائي الحديث طريقا أخرى وهو مرسل عن أبي إدريس الخولاني وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد العزيز العمري. عن عبد العزيز العمري وهو عبد العزيز بن أبي سلمة العمري وهو لا بأس به. نعم. لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي إدريس. عن الزهري عن أبي إدريس وقد مر ذكرهما. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي قال حدثني الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسل. قال أبو عبد الرحمن والمراسيل أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مرسل والإسناد. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي المروزي عن الوركاني. الوركاني هو محمد بن جعفر وهو ثقة. نعم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وهو بس ابن شهاب. أي وهو يعني يعتبر مقطوع لأن وهو ابن شهاب من صغار التابعين. ابن شهاب من صغار التابعين يعني معناه بينه يعني تابعي وصحابي. وهو كما هو معلوم هو من صغار التابعين ولكنه يروي عن صغار الصحابة مثل أنس بن مالك يعني الذي عاش فإنه أدركه ابن شهاب وروى عنه. نعم تقولون مقطوع؟ لا هو يعني يمكن أن يكون مقطوع من جهة أنه يكون فيه واسطتان يعني صحابي وتابعي لأنه من صغار الصحابة ولكن هو تابعي على كل حال يعني يكون حديثه مرسل. قال رحمه الله تعالى مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدث وما قال له مقطوع قال له مرسل لكن لأن هذا إذا انتهى إلى المتن إلى التابعي يقال له مقطوع لكن هنا هو قال أن رسول أن رسول نعم يعني أرسله ولكن فيه عدة وسائل وهذا دليل على أن المرسل ليس بدائم تابعي يحدث صحابي. اي نعم لا شك يعني والمحذور هو والمحذور فيه أنه أن يكون المحذور تابعي وإن لو كان محذور صحابي ما كان في أي إشكال لأن الصحابة جهلتهم لا تؤثر وعدم العلم بأشخاصهم وأعيانهم لا يؤثر لأنهم عدول ولكن التضعيف أو اعتباره من قبيل المردود لاحتمال أن يكون الساقط تابعيا. قال رحمه الله تعالى مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الله بن مسلم من أهل مر أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي مقدار نعم مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة يعني اتخاذ الخاتم من الفضة ما مقداره وأشار بهذه الترجمة إلى ما جاء في آخر الحديث من جهة أنه لا يتمه مثقالا يعني إشارة إلى عدم التوسع فيه وعدم تضخيمه وتكبيره وأنه لا يتمه مثقالا يعني من حيث المقدار. أورد النسائي حديث بريدة حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه ثم اتخذ خاتما من شبه فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه فقال ماذا أتخذ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. من ورق ولا تتمه مثقالا يعني من ورق أي من الفضة ولا تتمه مثقالا يعني لا يصل إلى هذا المقدار وإلى هذا الوزن الذي هو كونه يكون مثقالا. وفيه دليل على اتخاذ الخاتم من الورق وقد جاء فيه حديث ثابتة عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتخذ هو الخاتم من الورق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من شبه نعم من شبه يعني وقالوا هو يعني من النحاس لأنه يعني كان يشبه الذهب يعني في لونه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن زيد بن الحباب. أحمد بن سليمان مر ذكره عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري أخرج حديث أصحاب الكتب. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن مسلم. عن عبد الله بن مسلم من وهو من مرو وقال له أبو طيبة وهو صدوق يهم. صدوق يهم. أخرج حديثه. أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن حصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخي يسأل عن مقدار المثقال. ما أعرف تحديده هنا بالضبط لكن يعني نصاب الذهب 20 مثقالا والعشرون مثقالا هي 92 غرام 92 غرام. لا الحديث فيما يتعلق بحلية أهل النار يعني قال الشيخ الألباني له شواهد لكن الذي في آخره اللي هو مقدار المثقال وكذا يعني ليس له شواهد. قال صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.